قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لا نزال نتابع استعراض الآيات العلمية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى سورة القصص وسورة القصص تركز على قصة موسى مع الفرعون وقصة هامان وقارون حتى نستخلص العبرة من استعراض بعض المواقف في هذه العلاقة بين نبي الله موسى عليه السلام وفرعون الذي علا في الأرض علوا كبيرا. وتبدأ السورة بالحروف المقطعة طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وذكرت هذه الآيات لموقف في هذه القصة يستدعي أن نستعرضه في الآيات 38 إلى 40. يقول ربنا تبارك وتعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكافرين. يروي دكتور موريس بوكاي أنه دعي لمحاضرة في أحد المجامع العلمية الكبيرة في باريس واستعرض في تلك المحاضرة الإعجاز العلمي في وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في الإنسان. ويقول هذا المجمع العلمي يضم أكثر من 30 من حملة جائزة نوبل في العلوم ويقول ذهلوا من الدقة الفائقة لوصف القرآن الكريم لمراحل الجنين. وساء ذلك أحد اليهود الحضور فأراد أن يفشل هذا الصدى وهذا النجاح الذي حققه موريس بوكاي انتصارا لكتاب الله. فسأله قال له القرآن يذكر شخصية اسمها هامان فهل عثرتم على أي أثر لهذا الاسم على أي من الآثار الفرعونية القديمة؟ فقال له بوكاي أنا لست من المتخصصين في المصريات دعني أسأل وأعود إليك. قال موريس بوكاي ذهبت إلى رئيس قسم المصريات في جامعة السوربون وسألته هل مر عليك اسم هامان على أي أثر من الآثار الفرعونية القديمة؟ قال له أنا لست من المهتمين بالأسماء ولكن هناك أستاذ ألماني أعد قاموسا بجميع الأسماء التي وجدت على الآثار المصرية القديمة. قال فاشتريت هذا القاموس ولاحظت فعلا أن اسم هامان موجود فطلبت من الأستاذ الفرنسي للمصريات أن نذهب سويا للقاء هذا الأستاذ الألماني. ذهبنا إليه وسألناه أين وجدت هذا الاسم هامان المسؤول عن محاجر فرعون أو مهندس البناء لفرعون. قال هو موجود على مسلة موجودة في أحد الميادين في فيينا. قال رجوته أن نذهب سويا لنرى هذه المسلة فذهبنا ثلاثتنا. قال أنا لا أعرف الهيروغليفية ولكن كلاهما يعرف الهيروغليفية فقرأ سويا هامان مهندس بناء فرعون والمسؤول عن المحاجر التي تبنى منها المساكن. قال هزتني هذه الإشارة من الأعماق لأنه موجود في العهد القديم اسم لهامان كشخصية موجودة في الحضارة الفارسية القديمة وادعى المدعون أن القرآن قد استمد اسم هامان من ذلك الاسم وكانت الأسماء طبعا تنتقل من بلد لبلد بمنتهى السهولة. أردت أن أتوقف عند هذه القضية لأن موريس بوكاي بعد أن كتب كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم يعني بدأ كثير من الإخوة المسلمين يلحون عليه بإعلان إسلامه، وكان يقول أنا أستطيع أن أخدم الإسلام باسم موريس بوكاي يعني أيسر وأفضل من أن أغير اسمي إلى اسم إسلامي. ويقول يعني شجعتني هذه الواقعة أن أجد اسم هامان على مسلة في قلب أحد ميادين فيينا، قد شجعني ذلك على أن أعلن ولائي لهذا الدين ويعني اعتناقي له. لذلك أردت أن أذكر هذه الآيات، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. طبعا حادثة غرق فرعون وجنده ونجاته ببدنه يعني سبق أن أشرنا إليها، وقد نعود إليها مرة أخرى إن شاء الله. وتذكر الآيات أيضا والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لتؤكد على هذه الواقع أيضا التي حدثت لموسى عليه السلام في كل من مدين وفي جبل الطور. وننتقل بعد ذلك إلى آية مبهرة أو مجموعة آيات مبهرة في سورة القصص، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وأظن سبق لنا أن أشرنا إلى النعمة الكبيرة التي يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى بأن جعل لنا الليل والنهار يتبادلان على سطح هذه الكرة الأرضية. أولا لأن الحياة لا تستقيم في ليل متصل ولا تستقيم في نهار متصل، بل إن الحياة الأرضية تحتاج إلى تبادل الليل والنهار لكي تستمر في التواجد. ثانيا لو لم يتبادل الليل والنهار ما أمكن للإنسان أن يتابع مرور الزمن ولا أن يدون للأحداث ولا أن يؤرخ لشيء من الأمور ولا أن يقوم بعباداته ولا أداء حقوقه وواجباته وحقوق الآخرين عليه. لذلك من نعم الله تعالى علينا تبادل الليل والنهار، وتؤكد هذه الآيات تلك النعمة والمنة من الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقلنا أن من رحمة الله أنه جعل هرمونات خاصة يعني تتحرك وتتولد في داخل جسد الإنسان، هرمونات لا تتكون إلا في الظلام تعين الإنسان على الراحة والدعاء والهدوء والسكون، وهرمونات يعني تتكون في جسد الإنسان في أثناء النهار مما يعين الإنسان على النشاط والحيوية بطريقة تعينه على الجري وراء المعايش والكسب للأخوات. من هنا تأتي هذه الآية الحقيقة يعني ومضى من موضات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى، وعن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.